بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السابع من مجالسنا مع معلقة عمرو بن كلثوم. يقول: إذا عض الثقاف بهشم أزت، وولتهم عشوزنة زبونة، عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تدق قف المثقف والجبينة. يقول: إذا عض الثقاف بهشم أزت، وولتهم عشوزنة زبونة، عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تدق قف المثقف والجبينة. طبعا هو استعار الرمح. وإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، في المحاضرة الماضية. وإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. وقلنا إنه استعار القناة هنا لأي شيء؟ استعارها لبيان قوة أصولهم وجلادتهم وثباتهم وهكذا. نعم. فهو استطرد في هذا التصوير، فقال: إذا عض الثقاف بهشم أزت، فولتهم عشوزنة زبونة. الثقاف هو الحديدة التي يقوم بها الرمح، كانوا يصنعون الرمح، طبعا جسمه من الخشب ونصله من الحديد. لو تذكرون في معلقة زهير بن أبي سلمة حينما قال: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. يعني من يعصي قواعد الرماح حينما يصدرها العرب أو يصدرها الفريق الآخر المعادي في الحرب، معللا بذلك استعداده لحقن الدماء، من يفعل ذلك فإنه يطيع العوالي. يعني من لم تؤدبه الحكمة والمفاوضات فإنه تؤدبه النصول. العوالي هي القطع الحديدية من الرمح، رأسه تكون حديدية وجسمه يكون من الخشب، الخشب القوي المتين، حتى يستطيع أن يحمله. لا يكون الرمح كله من الحديد، هذا ثقيل جدا ويصعب التحكم فيه، ولكن يكون رأسه من الحديد وجسمه من الخشب. فهذا الرمح، هذه الرماح ربما كانوا يقومونها إذا عوجت مثلا، أو إذا كانت في بداية الصنع، وكانت تتم عملية التقويم من خلال الثقاف. الثقاف هو قضيب من الحديد فيه ماذا؟ فيه ثقب، ويدخلون فيه الرمح بطريقة معينة. المهم أن الرمح يشد على هذا القضيب حتى يتقوم، يشد على هذا القضيب بشكل معين حتى يتقوم إذا وقع فيها وجاج أو كانت فيه رطوبة ونحو ذلك. نعم. فالثقاف هو حديدة، نوع من الحديد أو قضيب من الحديد يقوم بها الرمح. والعامل في تقويمها هو المثقف، يعني من يقوم بتقويم هذا الرمح هو المثقف. نعم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أعرب القرآن فإنه عربي، وإنه سيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. سيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. يثقفونه يعني ماذا؟ يعني يقومونه، يقرؤونه، يقيمون حروفه ويجيدون قراءته، وليسوا بخياركم. يعني سيأتي من يقرؤون القرآن وهم أشرار وهم مفسدون في الأرض. نعم. ومعنى قوله اشمأزت يعني نفرت وقفزت. إذا عض الثقاف بها اشمأزت، إذا حاول الثقاف أن يعضها حتى يشدها عليه، إذا حاول أن يمسكها نفرت وقفزت لأنها قوية. هكذا أراد أن يقول، وهكذا أراد أن يستعير لأجداده ولأصوله، يقول نحن قوم أقوياء، نحن مثل الرمح التي إذا أراد المثقف الذي يعني يقوم الرماح أن يثقفها بشدها على القضيب نفرت وقفزت، نفرت وقفزت، وولتهم عشوزنة زبونة. عشوزنة يعني شديدة صلبة، يعني قوية متينة. والزبون هي الدفوع، لأن الزبن هو الدفع، الزبن هو الدفع. من الأشياء التي تستفيدونها جدا من الشعر الجاهلي أنكم تقفون على كلمات اندثرت، وتقفون على الأصول في استعمال كلمات موجودة ولكن انتشر استعمالها في غير أصلها اللغوي، انتشر استعمالها في غير أصلها اللغوي، كقولنا اشمئزت هنا. الاشمئزاز عندنا الآن هو يعني أنت تقول أشمئز من كذا، يعني لا تطيقه نفسي وأتضايق منه. أصل الاشمئزاز هنا هو النفور، يعني حينما تشد الرمح، خشبة الرمح على الثقاف فترفض هذا وتكون قوية جدا فتقفز منك، تقول اشمئزت، اشمئزت. ومنه جاء استعملنا للاشمئزاز، شخص يشمئز من كذا، يعني ينفر منه لا يطيقه، يقفز من عليه، يشمئز. ولكن يغيب عن أذهاننا هذا الأصل، وهو هنا يستعمل في أصل الثقافة. الثقافة ما هي الثقافة؟ أصل الثقافة التقويم، جاءت من الثقاف ومن تثقيف الرماح، يعني تقويم الرماح، جاءت الثقافة من هنا، الثقافة التقويم. فأنت لم ترى استعمال ذلك إلا في الشعر القديم. الثقافة، إذا عض الثقاف بها، تلك الحديدة التي تشد عليها الرماح، إذا عض الثقاف بها اشمأزت نفرت وولتهم عشوزنة زبونة. عشوزنة هذا من الفضل المندثرة تماما الآن، يعني بمعنى الشديد الصلبة اللدنة التي تنفر، يعني قوية متينة. هو الزبون هي الدفوع، الدفوع، لأن الزبن كما قلت هو الزبن هو الدفع. ومن هنا جاءت الزبانية في كلام العرب وفي القرآن، سندعو الزبانية. الزبانية هم الأشداء الأقوياء. أنت تسمع الزبانية يعني كأنها صارت علما، كأنها علم، كأنها صارت علما على من؟ على خزنة النار أو على من يعذبون الناس في النار. طيب من أين جاءت كلمة الزبانية أصلا؟ وتقول لفلان أنت وزبانيتك، تقول له أنت وزبانيتك، طيب من أين جاءت الكلمة؟ الزبانية هم الأشداء، وزبانية فلان يعني خدمة فلان الأقوياء الذين يتولون تعذيب الناس وتعذيب من يأمرهم بتعذيبه، يتولون تعذيب من يأمرهم السيد بتعذيبه. فقوله تعالى سندعو الزبانية، أي أشداء جهنم، أي سندعو أشداء جهنم الذين يتولون تعذيب أهل النار. نعم. يقول هنا في معنى هذا البيت إذا أراد أحد أن يقوم أمرنا فيما يزعم، إذا أراد أحد أن يقوم أمرنا فيما يزعم، وأن يشدنا على أمره، وأن يعني يلزمنا بأمره وأن يلزمنا بطاعته، وأراد أن يقومنا كما يفعل المثقف مع الرمح المعوج، ويريد أن يقومه فيشده إلى الحديدة فيكون طائعا، تكون الرمح طائعة أو يكون الرمح طائعا للحديدة، لا، إذا وقع ذلك ولتهم، أي أعطتهم عشوزنة زبونة. نعم. فقوله وولتهم يعني منحتهم، تركت عندهم، أعطتهم عشوزنة زبونة، كأنها تحولت هذه إلى عشوزنة زبونة. فقوله وولتهم فيه فيه مفعول به أول، وهو هم. ولتهم، ولتهم ماذا؟ يعني هم أو الميم ولتهم ماذا؟ ها؟ طبعا نقول وولتهم المفعول به الأول هو هم أو الميم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعني مولتهم هي، ولتهم ماذا؟ عشوزنة، فعشوزنة مفعول به ثان، مفعول به ثان هو صفة لموصوف محذوف، يعني وولتهم قناة عشوزنة زبونا، ولتهم قناة عشوزنة زبونا، فقوله زبونا صفة ثانية للموصوف المحذوف، صفة ثانية للموصوف المحذوف. نعم، يعني إذا عبد الثقاف بها اشمأزت وصارت رمحا صارت رمحا أو صارت قناة عشوزنة زبونا، واضح. وهذا كله استعارة، هذا كله استعارة، استعارة للماضي والمجد الموروث من الأجداد الذي أصبح في أيديهم ولم يضيعوه. ولا بد هنا من حتى من هذا البيت أن تعلم أنهم يحافظون عليه ولم يضيعوه، وإلا فهو يهدد به عمرو بن هند، لا يتكلم به على سبيل الحسرة وعلى سبيل كنا وكان وما إلى ذلك، لا، هو يهدد به عمرو بن هند فهو موجود. نعم، وتأمل هنا أنه حذف الموصوف، وهذا موجود في الشعر الجاهلي كثيرا وفي كلام الفصحاء العالي، يحذفون الموصوف ويستعملون الصفة بدلا منه، يعني يجعلون الصفة هي الموصوف، يعني يقيمون الصفة مقام الموصوف. هذا يدل على العناية بالصفة ذاتها، لأنه ماذا قال هنا؟ قال وولتهم عشوزنة، عشوزنة ليست هي الرمح، هذه صفة الرمح، عشوزنة يعني وولتهم قناة عشوزنة زبونا، يعني وولتهم قناة شديدة صلبة قوية متينة دفوعا دفوعة. وانظر إلى صيغة المبالغة هنا، دفوعا، دفوع يعني تدفع، يعني من عادتها هذا، من شأنها، يتكرر منها هذا الأمر أنها تدفع، كلما أراد أحد أن يقومها تدفع، وهذا يدل على صلابة عودها وعلى أصالة عودها وعلى جودة عودها، لا يقومها أحد. ثم يقول عشوزنة إذا انقلبت أرنت تدق قفا المثقف والجبين. أرنت يعني صوتت، يعني أصدرت صوتا، وهذا الصوت معروف، أرنت، تعرفون رنت الزانة مثلا، الزانة، الزانة يعني نقول الزانة على على على قضيب أو على عصا من الخشب الزان أو من الخشب الجيد القوي الذي فيه نوع مرونة، هذه العصا أو هذه الزانة إذا ضربت بها سمعت لها صوتا، صح، إذا ضربت بها سمعت لها صوتا، سمعت لها صوتا هكذا، يعني صوت رنة، هذه الرنة، هذا هو قصده. يقول عشوزنة إذا انقلبت أرنت تدق قفا المثقف والجبينة. وعلمت أنت الآن لماذا أو من أين جاءت كلمة ثقافة في استعمالنا الآن. الثقافة تقويم، هذا هو الأصل، يثقف نفسه، يقوم نفسه، فالثقافة هي التقويم، والمثقف هو المقوم الذي يقوم. يقول هنا هذه القناة قناة عشوزنة إذا انقلبت يعني حينما يريد أن يشدها فتكون زبونا أو يجدها زبونا فتشمئز منه، يعني تندفع تقفز منه فتنقلب. إذا انقلبت أرنت أصدرت صوتا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت، أول ما تقفز من القضيب تسمع لها صوتا بن هكذا، هذه الزنة التي تخرج من ذبذبات الخشبة التي هي قضيب الرمح، فتنفلت هكذا بعد شدها فتصدر صوتا يشبه صوت القوس حينما تضرب بها تضرب بها يعني تشبه صوت وتر القوس حينما تضرب به السهم فيصدر صوتا هكذا، هو صوت ذبذبات الحبل المشدود أو الخيط المشدود أو هذا الوتر المصنوع من الجلد يعني. نعم. تدق قفا المثقف والجبينة، يعني تضرب تقفز قفزة تدور دورة قوية جدا حتى أنها تدور فتضرب قفا هذا الرجل وتكمل دورانها أو تأخذ رد فعل آخر معاكس فتضرب جبينه مرة أخرى، وهذا يدل على قوة عودها أنه لما أراد شدها انفلتت منه اشمأزت منه يعني نفرت قفزت منه فضربت قفاه وجبينه. وانظر القفا عكس الجبين في الاتجاه، فهي ضربت قفاه وأثملت دورتها من قوتها واندفاعها وضربت جبينه. طبعا الكلام كله هنا استعارة، استعارة لأي شيء، استعارة لبيان حالهم مع من أراد التحكم فيهم والسيطرة عليهم، استعارة لبيان حالهم مع من أراد التحكم فيهم والسيطرة عليهم. نعم. نلاحظ هنا اختياره لكلمة عشوزنة ليكررها، لأنه ماذا قال في الأول؟ قال إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا، ثم قال عشوزنة إذا انقلبت أرنت تدق قف المثقف والجبينة. تلاحظون؟ فهو اختار تكرار هذه الكلمة مرة أخرى ليبدأ بها كلاما جديدا وإضافة جديدة، فهذا يدل على أنه يعنى بهذه الصفة أنها صلبة، بل هي محور وصف الرمح هنا أنها عشوزنة أنها صلبة، فلولا ذلك ما قفزت وما ضربت. لماذا قال عشوزنة في البيت الثاني هنا؟ لأنه يقول بعدها إذا انقلبت أرنت، وهي لن تصدر هذا الصوت إذا انقلبت إلا إذا كانت عشوزنة، ولن تدق قفا المثقف والجبينة إلا إذا كانت عشوزنة وذبونا أيضا. نعم. وكلمة أصلا عشوزنة فيها صوت، كلمة عشوزنة هذه النعومة في العين مع نوع العبق فيها مع هذا التفشي في الشين مع هذا الأزيز في الزاي مع هذا الألم والليون واللدون في النون عشوزنة، أنت تشعر كأنها اندفعت وضربت فعلا بقولك عشوزنة، كلمة حروف متداخلة، وهذا من خصائص اللغة ومن مما يدل على عمق حس الأدباء والفصحاء أنهم يستعملون ألفاظا هذه الألفاظ فيها أصوات الأحداث كما يسميها ابن جني في الخصائص، يقول هناك أصوات الأحداث، تسمع أصوات الأحداث، ولذلك تجد أنك تفهم بعض الكلمات وتفهم المراد منها، بل هذا كثير أقول هذا كثير أيضا، تفهم المراد منها من غير أن تعرف معنى الكلمة في نفسها، ربما مرت عليك للمرة الأولى، وهذا تجده في أشعار بعض الشعراء حينما تقول أنا لا أفهم الكلمات لكن أنا فهمت القصة. صح؟ يحدث هذا معك؟ هل حدث معك هذا من قبل؟ انتظروا جوابكم يعني تسمع بعض الشعراء أو بعض الكلام تقول هذا تقول هذا يعني أنا لا أفهم معاني الكلمات ولكن يحدث. نعم. ولكن أنا فهمت القصة وفهمت المعنى العام، يعني ليس المعنى الخاص، ليس معناه كذا، لا أنا فهمت المعنى من الكلام. هل تعلمون ما معنى قولك هذا؟ معنى قولك هذا أن هذا الشاعر كان ناجحا جدا في أن يحدث وحدة تامة منسجمة من المعاني والأصوات في أدائه الأدبي، وأنه اختار بدقة عالية جدا الكلمات التي يؤدي بها المعنى. لماذا؟ لأن من صور الأداء، طبعا هذا لا يعنى به النحوي، هذا يعنى به الأديب، ولذلك إياك أن تسحب القاعدة النحوية على الشعرية والقاعدة اللغوية المعجمية على الشعرية. مصادر المعاني عند الشاعر أكثر من غيره، مصادر المعاني عند الشاعر أكثر من غيره، مصادر المعاني عند الشاعر يدخل فيها أصوات الكلمات والحروف، أصوات الحروف الداخلية في الكلمة، وأصوات الكلمة من حيث نفسها، وأصوات الكلمة في تركيبها أيضا، أصوات التركيب وتناغم الجمل مع نفسها، تقسيم الجملة، قسمها على شطري البيت، جعل في كل شطر جملة أو جعل جملتين في كل شطر وهكذا. هذا ما يسمى بالنغم، له عدة مصادر، له مصدر في البحر، ولا مصدر في القافية، ومصدر في الكلمات في نفسها، ومصدر في الوقفات، ومصدر في الجمل، مصدر في التركيب. فانتبهوا إلى هذا. أحيانا تسمع بعض الشعراء وتقول نعم هذا أنا فهمت المعنى، ولكن كما قلت لك أنت هنا إذا وجدت الشاعر يفعل ذلك، أو إذا وجدت الشاعر قد منحك ذلك، فاعلم أنه حتى إذا لم تفهم المعنى، قلت لك مصادرك كمتذوق قناقد للشعر وكمتذوق للشعر، مصادرك في المعاني أكثر من المصادر التي يعنى بها النحوي. ليس قصورا في علم النحو، ولكن علم النحو له بابه، وليس قصورا في اللغة، لكن اللغة لها بابها، تعنى ببيان الكلمات من حيث أصولها الاستعمالية، ومن حيث ما تصلح أن إذا وسعنا يعني من حيث ما تصلح أن تستعمل فيه. أما الشاعر فله باب آخر، لأن نغم الكلام ولأن نغم الأداء هو جزء وركن من أداء المعنى، وهذا موجود في النثر أيضا، ولكن في الشعر أكثر، لأنه يضاف إليه مصدر هو البحر والقافية. وليس هذا أيضا بهذه السذاجة، لأن موسيقى البحر والقافية تندمج وتصير شيئا واحدا مع موسيقى الكلمات والتراكيب. ولذلك أنت حينما تقرأ الشعر لا تؤدي الأداء، لا تؤدي الكلمات، أو لا تؤدي الشعر بإظهار موسيقى البحر وتحكم بها على كل شيء. لا تقول مثلا ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، أقول لا تظهره هكذا. ولكن أيضا أقول في المقابل لا تظن أن هذه الموسيقى ستغيب، أنت لن تظهرها مستقلة هكذا، ولكن لا تظن أنها ستغيب. حينما تقول ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، لا تظن أن موسيقى هذا الترتيب غابت. لا، الذي عنده حس مرهف سيشعر بذلك، والعربي يشعر بذلك، لأنك نطقت بكلام موزون من حيث الحركات والسكنات ومكرر، يعني أنت كررت في كل شطر تفعيلة، كررت التفعيلة 3 مرات في كل شطر، فأنت هنا كررت الكلام، فمن عنده أذن مرهفة سيسمع، وسيسمع أيضا موسيقى أخرى هي موسيقى الكلمات وأصوات الأحداث، كما قال ابن جني يقول أصوات الأحداث، تسمع في الكلام أصوات الأحداث. نعم، وقلت لكم هذا هو تفسير ما تجدونه، هذا معناه أن الشاعر كان ناجحا جدا في الأداء، كان ناجحا جدا في الأداء. القضية ليست قضية كلمات ومرادفات، ولذلك فليس هناك عند، على الأقل أقول على الأقل عند الشاعر وعند ناقد الشعر ليس هناك مرادف، كل لفظة لها وظيفتها، لها بصمتها، ليس هناك مرادف في الحقيقة، ليست هناك كلمات مرادفة، هناك عوائل، نعم هناك عوائل، يعني هناك عائلة هذا المعنى، هذا المعنى له عائلة كذا وكذا وكذا، لكن طالما اختلف اللفظ اختلفت موسيقى اللفظ، اختلف تمام المعنى الذي يؤديه هذا اللفظ، فلا تقل هذا مرادف، هذا يقوم به ذاك، وكل هذا الألفاظ بمعنى واحد، لا قل هذا كنحوي، قل هذا كلغوي، لكن لا تقل هذا كشاعر أو كمتذوق للشعر، لأن أصوات اللفظ الواحد هي من مصادر المعاني عندك، وطالما اختلف الصوت اختلف المعنى. واضح؟ فانظر هنا إلى قوله عشوزنة، أنت أشعر فيها بهذه الموسيقى الكلمة عشوزنة، إذا انقلبت أرنت تدق قفا المثقف والجبين. وانظر أيضا إلى قوله تدق، انظر إلى موسيقى الكلمات عشوزنة انقلبت أرنت تدق، تكاد تسمع الأحداث. لو أرهفت سمعك وسنفرت شعورك، لو سنفرت شعورك أنت تكاد تسمع، بالفعل أنت تكاد تسمع. عشوزنة إذا انقلبت أرنت، أشعر بصوتها وهي تنقلب وهي ترن. تدق، هذا صوت هذه الحروف، هذه صوت صدمتها في القفة. تدق قفا المثقف والجبين. نعم، وكونها تدق القفا والجبين، إذا حملنا ذلك على أنه في وقت واحد، يعني تفعل ذلك مرة واحدة، تفعل ذلك في مرة واحدة. أخوكم يقول ما الفرق بين المدية والسكين؟ هناك فرق ولا بد، هناك فرق ولا بد. هل أنت تشعر أصلا هل تشعر ب هل تسمع هل الآن هل على الأقل هل تسمع ما تفعله كل آلة من هاتين، أو هل تسمع الصوت واحد في كل واحدة من هذه الألفاظ، مع أن الموصوف واحد أو يطلق على شيء واحد؟ هذه إطلاقات تغير من المعاني حتى لو كان المتحدث عنه شيئا واحدا. ولهذا قال ابن جني في هذا: فمن وجد في ذلك أنه يعني أو من وجد شيئا من ذلك، هكذا ابن جني أغرق في هذا الباب، يقول: فمن وجد من ذلك شيئا لا يفهمه فليتهم ذوقه. ابن جني يقول: نحن ابتعدنا عن اللغة وكذا وكذا، فما بالنا نحن الآن؟ يعني ابن جني في زمانه يقول: ابتعدنا وصار كذا وصرنا كذا، بعيدين عن الحس اللغوي الأصلي وعن الفطرة العربية وكذا، فما بالنا نحن الآن؟ ومع ذلك الفرق بين المدية والسكين، ألا تسمع ما تفعله المدية وما تفعله السكين؟ طيب، أقول قوله تدق قفا المثقف والجبين، كونها تدق القفا والجبين في معنى واحد فمعنى أو في وقت واحد، فهذا معناه أنها انقلبت عدة مرات وأنها دارت، انقلبت عدة مرات ودارت، وهذا فيه إشارة أيضا إلى ليونتها مع شدتها، فيه إشارة إلى ليونتها مع شدتها. وانظر كذلك إلى البدء بالقفا، هل فيه إشارة إلى شيء؟ يعني في تدق قفا المثقف والجبين، طبعا القفا عندنا نحن هنا نحن المصريين، القفا له وضع خاص، يعني الضرب على القفا فيه معنى الإهانة. في أقوام آخرين لا، قد يكون الضرب على الوجه، قد يكون الضرب على شيء آخر هو الذي فيه هذه الإهانة، أما القفا فيكون مزحا وكذا، يعني عادي واحد لمس رقبتك لا شيء فيها، لكن لمس رقبتك من الخلف لا بأس. لكن تختلف الثقافات، ولا أظن أن العرب عندهم قضية هذا القفاء. كنت يعني الله أعلم، أنا فقط أعطي إشارة، تدق قفا المثقف والجبين، هل دق القفا البدء بالقفا هنا له إشارة إلى شيء؟ هذا يرجع إلى الثقافة، هل كانت موجودة أو لا. رأيت مرة، كنت أقسم ببعض الشباب من دول العربية، فكان هناك سوري ومغربي أو تونسي، نعم من تونس، كلهم مغاربة، الليبيون، التونسيون، الجزائريون، المغربيون، كلهم مغاربة، ويقال في كل هؤلاء أهل المغرب حتى لغتهم قريبة، نعم. وكثير منهم أمازيغ، يعني يرجعون إلى أجناس محددة موزعة. نعم. المهم فهذا السوري هذا السوري شاب سوري يعني أراد أن يمزح مع التونسي فضربه على قفاه، وليس ضربا عاديا، ضربه على قفاه بكلتا يديه، جاء من خلفه وجاء بكفيه هكذا وصنع هكذا، يعني أطبق بكفيه على قفاه. أنا شعرت بشيء يعني كأنني ضربت صوتا على جسدي، فقلت له ما الذي فعلته؟ فنظر لي يعني ماذا سيدي يعني عادي، قلت له عادي ضربت على قفاه يعني هذه صديقي يعني. وفزعت يعني أنا لم أصدق هذا المشهد، ضربه على قفاه يعني الصوت كان عاليا يعني. قلت له لا تفعل هذا مرة أخرى، فكأنه يعني فزع يعني أنا ماذا فعلت. فقلت له أنت ضربته على قفاه، وهذه عندنا في مصر قاتلة، أن تضرب أحدا على قفاه هذا ثأر خلاص يعني، هناك ثأر إذا لم أرد لك. طبعا هذا عند الأصل، الآن طبعا طبعا القفا يتحمل كثيرا ويسكت، لكن الأصل أن هذا ثأر، إذا لم أستطع أن أرد لك هذا القفا فالموت أفضل لي، إذا لم أستطع على الملأ أيضا، كما إذا ضربتني على قفاي على الملأ، إذا لم أستطع على الملأ أيضا أن يرن هذا القفا، أن يسمعه كل الناس أيضا، فالموت أفضل لي، لابد أن تضرب على قفاك. فهذا عندنا ثأر كبير، ضرب على القفا هذه يعني كأنه خلاص قتلك إهانة، خلاص قتل مدمرك، أنت لا قيمة لك، لست في سوق الرجال أصلا. هكذا ثقافتنا في مصر من جهة القفا، لكن أظن يعني أنها ليست منتشر، ليست موجودة عند الجميع، أظن أنها كذلك عند الشوامي أيضا، أظن الشوامي يعني عند أهل فلسطين أظن، لكن على ما شهدته فليست كذلك في سوريا مثلا. هي أمور ترجع في النهاية إلى العرف، فهل هنا كذلك فيه إشارة؟ الله أعلم. طبعا لا أتعجل بتحكيم ثقافتي في شعر جاهلي قديم. نعم. ثم يقول له وقد على صوته، فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ الخطوب هي الأمور العظيمة، كما يقول امرؤ القيس وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، يعني ما دام المرء قد بقيت فيه روح، ما دام أنه بقيت فيه نفس، فيه بقية روح ونفس وحياة، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، يعني يسعى دائما وراء الأمور العظيمة والمخاطر والأمور التي فيها هلاكه، فلن يكف عن البحث عنها ولا آلي، يعني ولا يألو جهدا، لا يدخر جهدا، لا يوفر جهدا في البحث عنها. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. نعم. يقول هنا لعمرو بن هند، يقول له يا عمرو بن هند، هل حدثت في جشم ابن بكر، في هذا البطن أو في هذا من أبناء هذا الجد وهو جده، هل حدثت بأي نقص عند الأمور العظيمة؟ هل حدثت بأي نقص فينا؟ هل حدثت بأننا خضعنا لأحد في يوم من الأيام؟ هل حدثت حينما نزلت بالناس النوازل أننا خضعنا لأحد أو أنه قد غلبنا أحد؟ نعم. فبنو تغلب يظهر من يعني من كلام عمرو بن كلثوم من هنا أن بني تغلب لم يستذلها أحد قط، هذا واضح. صلوا هذا بقول بعضهم لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. نعم. فهل حدثت وعمرو بن كلثوم لن يقول هذا والناس يتحدثون بأن بني تغلب قد وقع لهم نقص في يوم من الأيام أو خضعوا لأحد في يوم من الأيام، لن يتحدث كذلك إلا وتاريخهم فعلا ناصع، حتى لا يكون يعني أضحوكة وموضع للسخرية. ها؟ فواضح أن بني تغلب لم يخضعوا لأحد من قبل قط، هذا واضح. وتأملوا هذه الفاء، فهل حدثت في جشم بن بكر؟ يقولون فيها هذه فاء الاستئناف، يعني يبدأ بها كلام جديد، شكرا إلى هذا الحد حينما يقوله نحوي أو يقوله لغوي، أما أن يقوله شاعر لا، أما أن يقوله متذوق للشعر أو ناقد للشعر لا. الشاعر لابد أن يعلل وأن يترجم شعوره. هذه الفاء، هذه الفاء كيف بنى بها ما بعدها على ما قبلها؟ يعني كأنه يقول بعد كل ما سبق، وذكرت لك قضية الرمح، وأننا كالرمح لا استعصينا على الناس، وكانت الرمح عشوزنة زبونا، إذا انقلبت أرنت تدق قف المثقف، كل هذا على الماضي. ثم يربط أيضا، يتكلم أيضا على الماضي، فبعد كل ذلك هل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ هذه الرمح هل سمعت أنها يوما قبلت أن تشد على الثقاف، قبلت أن تقوم من أحد؟ كأنه يقول كذلك. وانظر إلى البناء على المجهول في حدثت، حدثت، فهل حدثت؟ انظر إلى أنه تجاهل الفاعل، تجاهل الفاعل لتعرف ما الذي يركز عليه الشاعر في بيانه، ما الذي يريد الشاعر أن يبينه، لأنه قال فهل حدثت في جشم ابن بكر، يعني هل كلمك أحد، أي أحد في شيء من هذا؟ هو لا يعنيه من الذي تكلم، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. أصل هذه الجملة ماذا من حيث الأصل، أصل التركيب، وليس أنها تحولت. أصل هذه الجملة وخلق الله الإنسان ضعيفا، وخلق الله الإنسان ضعيفا. حذف لفظ الجلالة هنا لعدم الحاجة إليه، يعني للعلم به، لأن غرض الكلام، لأن غرض الكلام ليس هو أن يعلم الإنسان من الذي خلقه، أو أن يعلم المسلم من الذي خلقه. المراد بيانه هنا أن الإنسان خلق على صفة الضعف، ولهذا تجوز الفاعل واختصر الكلام. شخص يقول طيب يعني كيف، وهل هل هل بيان، هل عدم بيان، هل عدم بيان او هل بيان الخالق شيء هين وكذا؟ لا، ليس شيئا هينا، لكن له موضعه الاخر من القران. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه. فانظر، هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيء من الدهر، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان. أما هنا وخلق الإنسان ضعيفا، ليس المراد أن نتبين من الذي خلق الإنسان. السياق هنا على أي صفة خلق الإنسان، على أي صفة خلق الإنسان؟ خلق ضعيفا. فكذلك هنا يقول فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص، حدثت وليس حدثك أحد، لا، هل حدثت وليس هل حدثك فلان أو حدثك قومه، فهو لا يعنيه هنا شيء. نعم. وكذلك حينما قال مجنون ليلى في المؤنثة خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، لم يتكلم من تشرى يعني تباع، ولا تشترى لي يعني لا تباع لي، وتشرى وتشترى يعني الشراء من الفاظ الأضداد، تقال في البيع والشراء، وشروه بثمن بخس، بخس دراهم معدودة، شروه بثمن بخس يعني بثمن، شروه يعني باعوه بثمن بخس. نعم. فيقول أرى حاجتي تشرى يعني تباع، ولا تشترى لي يعني من يشتريها من بائعها لا يشتريها لي أنا. فلم يتكلم، لم يظهر البائع ولم يظهر الشاري، المهم أنها تباع ولا تشترى له هو من البائع، فهو لا يعنيه من باعها بقدر ما يعنيه أنها تباع، ولا يعنيه من اشتراها بقدر ما يعنيه أنها لم تشترى له هو، لم يكن هو من حصل عليها، رأيتم، أو استفاد من هذا الشراء. نعم. فهذا من أصول الاختصار عند العرب. إذا قلت لشخص لقد خلقك الله ضعيفا وأنت تريد أن تبين له ضعفه، هذه الجملة ليست بليغة. قل له لقد خلقت ضعيفا، خلقت ضعيفا، لا تجعل ذهنه ينشغل بغير المراد، لا تجعل ذهنه ينشغل، لا تقول هنا ولكن المعنى جيد ولابد نبين من خلقه، ايش لك، هذا ليس سياقك. هو انت يعني لما تقول لما يعني تتجاهل اللفظ الدال على الخالق هنا تكون قد رأيت الخلق لغيره؟ لا، هذا ليس مرادك أصلا في الكلام، مرادك أنه خلق ضعيفا، فركز على أنه خلق ضعيفا، وإلا كان الكلام معيبا من جهة البلاغة. فهل حدثت في جشم بن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ثم كأنه يثبت هذا القدم في المجد ويؤكد امتداده فيهم فيقول ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا. علقمة بن سيف هو واحد من أسلافهم، وللأسف لا نعرف غير هذا، للأسف يعني عمرو بن كلثوم لم يسمه إلا لكونه معروفا عند من يسمعون شعره ويخاطب عمرو بن هند وحاشيته، فعمرو بن هند وكل العرب في وقت عمرو بن كلثوم يعلمون من هو علقمة بن سيف. نعم، فهو يعرفه، فلذلك لم يقل ورثنا مجد أحد أجدادنا، كان يصلح أن يقول هذا، ورثنا مجد بعض عظمائنا، لكن للأسف نحن محرومون من هذا. نعم، لذلك أنا هنا لا أقول هو واحد من أجداده أمرره هكذا لأنه غير مهم، لا أنا أمرره لأنني لا أعرف أكثر من ذلك. هو يتساوى عندي مع قوله ماذا؟ يتساوى عندي مع قوله ورثنا مجد بعض عظمائنا فقط، هكذا للأسف أمرره لأننا لا سبيل لنا إليه. لكن هو لما قال السيف ورثنا سيف علقمة بن سيف ورثنا مجد علقمة بن سيف، لما قال هذا قطعا اسم علقمة أتى بصورة معينة تشكل بالنسبة إلينا معنى زائدا، حتى لو قلنا إنه واحد ورث منه المجد وكذا، نعم، لكن المجد ألوان، والذي يجعل عمرو بن كلثوم يسميه معناه أنه أعطى لونا في هذه التسمية. لا تقول يكفيني قوله ورثنا المجد، مجد علقمة، نعم، ولكنه قال مجد علقمة، لم يقل مجد رجل عظيم، لم يقل مجد بعض أجدادنا، إذن هو وضع بعض المعاني التي لم يتكلم عليها بعد ذلك، وضع بعض المعاني في سيف في علقمة بن سيف، ضرورة كونه معروفا عند هؤلاء، فهم استحضروا شخصيته واستحضروا أفعاله وصنيعه حينما قال أو حينما ذكر عمرو بن كلثوم اسمه، فهمتم؟ نحن حرمنا من ذلك، هذا واقع، وهذا مما لا سبيل لنا إليه. أيضا نعرف فقط أن هناك معنى يغيب عنا هنا، لكن ما هو؟ لا سبيل لنا، لا نعرف الرجل. نعم، يقولون إنه يعني أول من أنزلهم الجزيرة. ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا، أباح لنا يعني أنه قاتل عليها وتعب لأجلها ثم تركها لنا مباحة، حصون المجد، حصون المجد. نعم، وقوله دينا يعني خاضعة، فدينا هنا حال، دينا هنا حال، أباح لنا حصون المجد دينا يعني حال كونها خاضعة لنا، وبه يفسر قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني فلولا إن كنتم غير خاضعين مقهورين. نعم، والألف هنا يقول أباح لنا حصون المجد دينا على خلاف أغلب الألفات التي في قافية القصيدة هذه الألف ليست للإطلاق، وإنما هي الألف التي يوقف عليها في التنوين المفتوح. نعم. يقول لعمر بن هند: نحن ورثنا مجد علقمة بن سيف. وهذا الرجل قد أباح لنا حصون المجد. تلاحظون إذن هناك شيء نستشفه من هذا الكلام، وهو ماذا؟ أن علقمة بن سيف كان محاربا، وأنه غزا أقواما، وأنه أرغم أنوف أناس. هذا نستشفه من الكلام، لأنه قال حصون المجد، لم يقل المجد، قال حصون المجد، يعني كان هناك أقوام متحصنون، كان هناك أقوام متحصنين في هذه الحصون، حصون المجد، وهو اقتحمها عليهم وأباحها لهم وتركها لهم مباحة، فليس هناك من يستعلي عليهم، لأن هذا الجد لنا قد أباحها لنا، قد كسرها لنا فتركها مباحة. وانظر قوله أباح لنا، أباح تركها مباحة، يعني مستباحة، خلاص، يعني هي مباحة لنا ليست ممنوعة بعد أن كانت حصونا. أباح لنا حصونا، انظر لكلمة أباح وليس منحنا، وانظر إلى كلمة حصون المجد ولم يقل المجد فقط، فجعل الحصون المتمنعة على غيرهم مباحة لهم. واضح؟ تلاحظ هنا نفس القضية التي تظهر عند ابن كلثوم، الكلام على المجد التليد المستمر في الأجيال الحديثة. انظر ورثنا، القصيدة مليئة بهذه الثنائية، الكلام على المعاصرين، على الأبناء، على الأحفاد، والكلام على المجد الموروث. نعم، هذا الرجل يعرف جيدا كيف تقوم الأمم، والله يعلم أنه لا بد من جذور ولا بد من فروع، وليس فقط أنك تغني بالأصول، وليس أنك تغني بالأصول فقط، لا، هو يتكلم على الأصول وكيف استمرت وكيف هم يحافظون عليها، هو يعلم جناحي الأمر، يعلم جناحي الأمر. نعم. وقوله حصون المجد، أباح لنا حصون المجد دينا، هكذا كان العربي الفارس يعظم من يقاتله، يضخم ما يقوم به، لا يقول لك استبحت الضعفاء، لا يقول لك استبحت الضعفاء، لا لا، يعظم ما يستبيحه، لأنه به يعظم، به يكون كبيرا، وإلا فالأمور التافهة الصغيرة أو الضعيفة يفعلها من ليس في مستواهم، من ليس في مرتبتهم. وهكذا كما قلت العربي الفارس يعظم من يقاتله. ولعل أشهر من فعل ذلك عنترة، يقول في معلقته: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم، جادت يداي له بعاجل طعنة، بمثقف صدق القعوب مقوم، يعني برمح مستقيم مثقف. هكذا رأيتم هنا أيضا في كلام عنترة: بمثقف صدق الكعوب مقوم، برحيبة الفرغين يهدي جرسها، بالليل معتس السباع الضرم، كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. هذه الجملة مثل رهيب، جميل جدا وحكمة: ليس الكريم على القنا بمحرم. هو جعله كريما ووصفه بالشجاعة، قال: ومدجج كره الكمات نزاله، كره الأبطال نزاله، الشجعان. نعم. أخوكم يقول عنترة في الواقع يفخر بنفسه جدا لأنه قتل هذا الفارس القوي. نعم، هو يعظم. وعمرو بن كلثوم هنا حينما قال حصون المجد، البعض قد يفهم لأول وهلة أنه يعني حصون نفس، حصون بني تغلب، لا، هو حصون الأعداء، ولكن في المقابل أباحها علقمة بن سيف، أباحها، انظر، في مقابل الحصون أباحها، فهذا يعظم به بنو تغلب، يعظم به بنو تغلب أنهم استباحوا الحصون، فكذلك عنترة هنا مدح الرجل ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي، جادت يداي له انظر جاد يعني أكرمه يعني كان سخيا معه، جادت يداي له بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقومين، برحيبة الفرغين يهدي جرسها، يعني ضربه ضربة واسعة يهدي جرسها، صوت الدم وهو يسج من هذا الجرح يهدي جرسها، بالليل معتس السباع الضرمي، يعني تركه حتى جاء عليه الليل، وهذا الدفع هذا الدفع من الجرح يخرج صوتا هكذا، وهذا الصوت بالليل يسمع السباع الجائعة الشرهة، السباع معتس السباع الضرمي، السباع الجائعة التي تتدسس ينظر معتس والليل إذا عسعس يعني تسلل، هذه السباع التي تتسلل في الليل حتى تصل إلى أي شيء تأكله، فتسمع صوت هذا صوت هذا الجرح، برحيبة الفرغين يهدي جرسها، بالليل معتس السباع الضرمي، كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. نعم. ويسهب عمرو بن كلثوم بعد ذلك في بيان الميراث الذي عني به جدا في هذه القصيدة المعلقة، يسهب في ذلك جدا، هذا تكاد تكون القصيدة في الميراث وفي الشباب. أقول لكم هذا الرجل عندهم مقومات إقامة دولة، فأنا أحسن الظن به جدا. نعم. فعني جدا بهذه القضية، قضية الميراث، كما عني بقضية مجد الأحفاد والأبناء، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. نعم. لكن نرتاح قليلا ثم نرجع نكمل إن شاء الله. يقول عمرو بن كلثوم: ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين، وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي الملجئين، ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. هذه الأبيات الأربعة يؤتى بها هكذا كالجملة الواحدة: ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين، وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي الملجئين، ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. أول ما ألاحظه أنه قال ورثت بصيغة المتكلم، وهذه هنا غريبة على جو القصيدة كلها، قلت لكم القصيدة كلها إنا ونحن وإنا ونحن، صح؟ ولكن هذا في الحقيقة يغلب على ظني أنه ليس على ظاهره، وإنما المراد ورثت تكلم هو وأراد القبيلة معه، لم يرد أن يفخر بذاته وأن يفخر بنفسه فقط هنا، وإنما أراد أنا كرئيسي أو كأحد رؤوسي أو كأحد أسياد بني تغلب، أنا المتحدث عن بني تغلب، بدليل أنه قال في البيت الثاني يعني قال ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث، انظر ماذا قال، بهم نلنا نحن تراث الأكرمين. ويدل على ذلك أيضا أنه ذهب إلى الأجداد، وكان الأقرب أن يفخر بأبيه لأنه ذكر كلثوما بعد عتاب، وذكر قبله مهلهلا، وذكر قبله زهيرا، طبعا ليس زهير بن أبي سلمة، بل زهير هذا هو أحد أجداد زهير بن جشم، هو أحد أجداد عمرو بن كلثوم، كما سأذكر ذلك الآن إن شاء الله. نعم. فكلمة ورثت مهلهلا يقصد يعني أنا وقبيلتي، أو أنا بصفتي واحدا من هذه القبيلة، أنا بصفتي واحد من بصفتي واحدا من بني تغلب، أنا المتحدث عن بني تغلب، فهو كأنه جعل نفسه متحدثا عن القبيلة عن بني تغلب، أو لأنه هو أحد، لأنه أحد الأسياد. فالكلام فالقبيلة تابعة له في هذه الصفة، لما يتحدث عن نفسه يكون متحدثا عن القبيلة لا عن نفسه. هذا يغلب على ظنه أنه لم يفخر بنفسه هنا، لأن هذا شاذ أيضا على جو القصيدة كلها، القصيدة إلياذة أو أوديسة بالنسبة لبني تغلب. نعم. مهلهل يقول: ورثت مهلهلا والخير منه. مهلهل هذا لقبه، واسمه عدي بن زيد، عدي بن ربيعة، عدي بن ربيعة على المشهور. وقالوا إنه، أو قيل إنه لقب بالزير، يعني الذي يكثر من زيارة النساء، لأن أخاه كليبا عايره بهذا الأمر، لأنه كان كثير الجلوس مع النساء، وكان مكثرا من زيارتهن في مجالسهن، وكان مولعا بالله معهن. ولكن بعد ذلك تغير حاله، بعد مقتل كليب، وكان يحب أخاه كليبا جدا، تغير حاله بعدها. انظر حتى إليه بعدما تغير حاله، يقول: فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أن يزيري. يعني هو تحول حاله بعد مقتل كليب، وكان قائد حرب البسوس التي قيل إنها مكثت 40 سنة. قيل في هذه الحرب، هذه أطول حرب في تاريخ العرب، حرب البسوس، حينما قتل جيساس بن مرة أخو جليلة زوجة كليب، قتله وكان شابا صغيرا بالنسبة إلى كليب، وكان لا يذكر بالنسبة إلى كليب، ولكنه قتل كليبا. فقامت حرب البسوس التي مكثت 40 سنة، أطول حرب تحدثوا عنها. وهذا يذكرونه في معرض بياني، أو يصلح أن يذكر في معرض بياني أنفة العرب وإباء العرب. فجساس بن مرة كان صغيرا بالنسبة إلى كليب، وكان كليب أكبر منه سنا، وكان زعيما يضرب به المثل في عزة العرب، يضرب به المثل، يقولون في المثل: أعز من كليب، ولا أعز، ومشهور لا أحد أعز من كليب. ولكنه لما تجبر على أبناء عمه لم يطيق ذلك، فأبطن جيساس بن مرة أبطن قتله، وقتله بالفعل. يقولون العرب لا يتحملون القدماء، طبعا القدماء لا، بطبيعتهم لا يتحملون أن يتحكم فيهم أحد، وكان هذا من صعوبة أن يقيموا دولة، كانت عندهم قضية القبلية شديدة جدا. بنو فلان كيف يحكمنا أحد؟ بنو فلان. ولذلك كنت أستغرب، يعني من يقول مثلا، طبعا هذه تغيرت الأحوال وصارت جنسية يعني، لكن أنا أعرف أن يعني حتى على طبيعة البدو يرفضون ذلك. يعني يقول مثلا: أنا سعودي. كيف سعودي؟ يعني بنو سعود قبيلة، الذي ينتسب إلى هذه القبيلة يقول: أنا سعودي. أما أنت فحجازي، مكي، مدني، من الطائف، كذا، أحسائي، كذا كذا، لكن هذه نسبة قبيلة. فكنت أعلم أنهم كانت ما زالت فيهم البداوة حتى يعني قيام الدولة السعودية، كانت فيهم البداوة. فأستغرب كيف صار يقول: أنا سعودي. يعني أتحدث من باب النسبة إلى القبيلة، يعني كيف تمت، يعني كيف وقعت الليونة في هذا الأمر، كيف تسهل في هذا الأمر. نعم، يكون هو من قبيلة فينتسب إلى قبيلة أخرى. نعم، هي دولة خلاص، هي دولة، وهي دولة، لكن هي الدولة أصلا سميت باسم قبيلة. كيف تم ترويض النفس البدوية لتقبل النسبة إلى غير قبيلتها، خاصة أنه لم ينتسب إلى دولة، يعتاض بها عن النسبة إلى القبيلة، بل انتسب إلى اسم قبيلة أخرى أصلا. واضح؟ هذه خطيرة يعني على الهامش، يعني مما جاء في بالي، مما مر في بالي يعني. نعم. فأقول المهلهل، مهلهل بن ربيعة أو عدي بن ربيعة، هو أخو كليب الذي قتله جساس بن مرة، وكان قائد حرب البسوس لمدة 40 سنة على ما قيل، لكن هي عموما هي أطول حرب تحدثوا عنها في تاريخ العرب. حرب البسوس أطول حرب تحدثوا عنها في تاريخ العرب. نعم. ومهلهل هو جد عمرو بن كلثوم من أمه، جده من جهة أمه، لأن مهلهلا أنجب ليلى، وليلى تزوجت كلثوما، كلثوم بن مالك، ليلى تزوجت كلثوم بن مالك بن عتاب، نعم، فأنجبت منه عمرو بن كلثوم، فهو جده من جهة أمه، يعني هو أبو أمه، مهلهل بن ربيعة أبو أمه، نعم. قوله والخير منه، يعني ورثت مهلهلا والخير منه، هذا بصيغة التفضيل، يعني الأخير منه، يعني الأفضل منه، ورثت مهلهلا والأفضل منه، نعم. وقوله زهيرا هذا بدل من الخير، ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا، ورثت مهلهلا، ورثت جدي لأمي مهلهل، والأخير منه والأفضل منه، من هو؟ زهيرا. زهيرا، وزهير هو أحد أجداد عمرو بن كلثوم من جهة أبيه. عمرو بن كلثوم هو من؟ هو عمرو بن كلثوم ابن مالك ابن عتاب ابن سعد ابن زهير ابن جشم ابن بكر ابن حبيب ابن عمرو ابن غنب ابن تغلب. وتغلب ينتهي، تغلب ينتهي نسبه إلى ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب عمرو بن كلثوم الضارب في آخر جذور العرب. نعم. فهو عمرو بن كلثوم ابن ما عمرو بن كلثوم ابن مالك ابن عتاب، ابن عتاب ابن أسيد ابن سعد ابن زهير ابن جشم. فزهير، انظر، عمرو ابن كلثوم ابن مالك ابن عتاب ابن سعد ابن زهير، فهو من الأجداد البعيدين نسبيا زهير، لكن من جهة أبيه لا من جهة أمه. فهو يقول ورثت مهلهلا والخير منه، يعني من هو أفضل منه؟ زهيرا. نعم ذخر الذاخرين، قوله نعم ذخر الذاخرين يعني أن زهيرا هذا هو نعم ما يدخر ويخبأ ليوم الشدة، يعني هو شرف مدخر ينفع في وقت الحاجة وفي الشدائد. يقول ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا. عتاب هو أبو جده مالك، يعني هو جد أبيه، عتاب هو جد أبيه، لأنه كما قلنا الآن عمرو بن كلثوم ابن مالك ابن عتاب، إذن هو جد أبيه، هو عمرو بن كلثوم ابن مالك، أبو عمرو من هو؟ كلثوم ابن مالك ابن عتاب، خلاص. فعتاب هو جد أبيه، وكلثوم هو أبو عمرو، عمرو بن كلثوم أبوه مباشرة. والتراث هو الميراث، التراث هو الميراث، وكلثوما وعتابا جميعا، وكلثوما وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين، بهم نلنا تراث الأكرمين. يعني يقول بأبي وبجده، بأبي كلثوم وبجده عتاب، أو على الترتيب بجد أبي عتاب وبأبي كلثوم نلنا ورثنا ميراث الجدود الأوائل. يعني هو هنا يذكر فضلا زائدا لأبيه وجد أبيه. ما هو هذا الفضل الزائد؟ هذا الفضل الزائد أنهم كانوا قناة، أنهم كانوا جسرا لمرور هذا المجد، لأنه قال في الشطر الثاني بهم نلنا تراث الأكرمين، يعني بكلثوم وبعتاب، بكلثوم وبعتاب مر إلينا هذا المجد الذي في زهير. زهير النعم ذخر الذاخرين، زهير أبعد منهم، زهير أبعد منهم، نعم. ونلاحظ هنا في هذا البيت عدة أشياء نلاحظ، لكن تصب في معنى في نفس المعنى. تلاحظون أنه أو في هذه الأبيات عموما بدأ بالأجداد، ولهذا أقول تلاحظون هنا الإخلاص للقضية القبلية والمجد القديم، وتقطع النظر عن الفخر الذاتي، لأن الإنسان لو كان فاخرا فخرا ذاتيا ففي الغالب يبدأ بأبيه، أبوه أقرب إليه، فهو كما يشاء يبدأ، هو في ساعة من أمره يبدأ بأبيه، ولكنه ذكر أباه من ضمن الآباء، يعني ذكر أباه المباشر، أبوه الذي هو جاء الذي تزوج أمه وأنجبه، جاء به كواحد من ضمن الآباء. ورثت مهلهلا، جده لأمه، ورثت مهلهلا والخير منه، زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا، يعني ذكر حتى ذكره متأخرا أيضا عن عدد من الآباء، واضح؟ وذكره من ضمن من جرد وسرد، ولم يفخمه تفخيما زائدا، بل قدم عليه عتاب جده، يعني جد الأب، لأنه كلثوم بن مالك بن عتاب. فقال ماذا قال؟ قال وعتابا، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. فتلاحظ هنا هذا الإخلاص للقضية، وكذلك انظر الى هذا التواصل، كما اقول ايضا التواصل بين الاقدمين والمعاصرين او الاحفاد، لانه يقول بهم نلنا تراث الاكرمين، يعني كانه يقول لولا ان هؤلاء الابناء عتاب وكلثوم، يعني عتاب جد ابي وكلثوم ابي، لولا انهم حافظوا على مجد الاباء ما وصل الينا هذا المجد، بهؤلاء نلنا مجد الأولين، وبنا سينال من بعدنا مجد بني تغلب. لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، كما قال بعضهم في بعد دخول الإسلام، بعد مجيء الإسلام، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. يقول ورثت مهلهلا والمجد منه، زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا، بهم نلنا تراث الأكرمين، وذا البرة الذي حدثت عنه. ماذا قال؟ قال وذا البرة الذي حدثت عنه، به نحمى ونحمي الملجئين. نعم، قوله ذا البرى لم يذكروا أكثر من أنه رجل من بني تغلب فقط، وأنه كان في أنفه برى. البرى في الأصل يعني كان في أنفه ما يشبه البرى. البرى في الأصل هي الحلقة التي تصنع أو التي تغرز في أنف البعير، تكون حلقة يعني كالحلق في أذن النساء، لكن يصنعونها في أنف البعير أو في شفة البعير ليتحكموا فيه من خلالها، يعني لا يجري منهم وكذا، يكون فيها الزمام، فهذه البرى. فيقولون إنه كان في أنفه حلقة من شعر، فلقب بذلك ذا البرى. نعم. قوله وذا البرة الذي حدثت عنه، انظر، يقول لعمرو بن هند وذا البرة الذي حدثت عنه، هل تعلمون ما معنى قوله الذي حدثت عنه؟ معناه أنه كان بين عمرو بن كلثوم وعمرو بن هند أشياء لم يدونها التاريخ، لم تدونها الأخبار، وإنما أشار إليها الشعر إشارة، بعضها صريح وبعضها يعني غير صريح، أو بعضها قريب وبعضها بعيد. هو يقول وذا البرة الذي حدثت عنه، طب ماذا حدث عنه؟ هناك أشياء وقعت بينهم. نعم، لكن نحن لا نعرفها، لكن تستشف ذلك من خطابه لعمرو بن هند في هذه القصيدة. نعم، به نحمى ونحمي الملجئين. الملجأ هو الذي لجأ إلى أحد ينصره، يعني احتاج من ينصره. الملجئين يعني الذين ألجئوا، يعني احتاجوا ألجئوا إلى الحاجة، يعني احتاجوا إلى من ينصرهم. وانظر إلى هذه الثنائية أيضا، هذه مشحونة بها، هذه المعلقة، المعلقة مشحونة بهذه الثنائية. ها؟ يقول نحمى ونحمي، وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمي، ماذا قل به نحمى ونحمي الملجئين. انظر نحمى ونحمي، أرأيت هذا؟ يعني نفس الثنائية التي يكثر منها جدا حتى صارت ظاهرة في هذه القصيدة، يتكلم عن الميراث ويتكلم عن المحافظة عليه، ويتكلم عن وقوع هذا الاتزان بين أجيال القبيلة الواحدة. به نحمى، ذا البرى الذي حدثت عنه به نحمى، وبه نحمي الملجئين، يعني كما هو حمانا، كما أن هذا الرجل ذا البرى الذي يظهر أنه كان رجلا شجاعا في الحرب وكان كذا وكذا، واضح أنه تميز في هذا، يقول به نحمى. طيب وأنت ما دورك يا من تحمى؟ ونحمي الملجئين، يعني وبه نحمي من أرادنا، يعني استفدنا من قوته وعزه وملكه، استفدنا من سيادته واستفدنا من شجاعته أننا حمينا، ثم أفدنا غيرنا بأننا به أيضا حمينا الملجئين، أي الذين ألجئوا، الذين احتاجوا إلى من ينصرهم، فنحن حمينا وحمينا. ابحث عن هذه الثنائية في القصيدة كلها، تجد هذه القصيدة مشحونة بهذه الثنائية، مشحونة. والله لو كان هذا الرجل في زماننا لا يعني، وأنا غير حانث في هذا إن شاء الله، لا عرف كيف يقوم بدولته. هذا مما يظهر لي يعني عيانا، هذا الرجل رجل دولة، صحيح لا يغيب عن باله دوره، هذا الرجل رجل دولة بحق، هذا الرجل رجل دولة بحق، نعم، يعلم كيف يكون المجد وكيف تقوم الأمم. وأرى أنه لو كان في زماننا هذا لأدرك بهذه العقلية، لأدرك كيف يقوم بدولته، هو رجل دولة بحق، و لو كان موجودا كما قلت لقام بعناصر أو لقام بأركان هذه الدولة، ولأحبه الشباب الذين هم ضمان القوة في المجتمعات. ونحن للأسف شبابنا كثيرون، وشبابنا طيبون، وشبابنا مستعدون لأن يفدوا بدمائهم من يحترمهم، ولكنهم لا يجدون حتى الاحترام. للأسف شبابنا كثيرون لكنهم يكرهون أنظمتهم ويكرهون رؤساءهم ويسعون للهجرة من أوطانهم، ويقول لك يكفي تولع إرست، يقول لك بلدك اللي تلاقي فيها كرامتك، هتقول له إيه؟ معك حق. هنا يقول كان زمانه في السجن. أنا أقصد يعني لو كان هو على رأس النظام. القضية هو أنه يعرف أركان قيام الدولة، ويعرف قيمة الشباب، ويعرف قيمة المجد الموروث، بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين. هذا الرجل متزن جدا في أركان قيام الدولة، هذا الرجل متزن جدا. ونحن للأسف يعني والله يعني لو أحبت الأنظمة الشباب فقط، لو أحبت الشباب لأكلوا الناس. الناس من الشاب بقى خلاص بقى ساقط الأكتاف كده وقرفان من بلده وعايز يمشي. يا أخي استغل قوته، مش تسجينه وتبهدله وتخليه يعني يحط صورته كده على الانترنت وهو مسافر وراكب الطيارة ولك الحمد لله الذي أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الحمد لله يا جماعة خلاص مش راجع تاني. واحد يقول له اهرب انت يا ولدي، اهرب انت يا ولدي. ايه ده؟ تخيلوا كيف تقوم دولة وكيف تحترم دولة وكيف تقوى دولة شبابها يكرهها ويريدون السفر منها. الشباب اللي واخدين حقهم في البلد واللي راضيين وقاعدين وكذا او مستقرين ومستمتعين بالبلد وكذا، هم الشباب الذين ثقافتهم غير مصرية أصلا، يعني هم ليهم طبقة اقتصادية معينة كذا ومستقرين، يعني حتى الاستقرار في هذا البلد يأتي من الخارج، الاستقرار في البلد يأتي من الخارج للأسف، لكن ما فيش انتماء حقيقي، لا يوجد انتماء حقيقي، لا يوجد. حتى اللي بيتشدق وكذا في النهاية إذا لوح له بالمصلحة بيسيب، بيبيع الدنيا كلها للأسف الشديد. عندنا قوة شديدة جدا لكن مهدورة، بل متخذة عدوة، بل متخذة عدوة، مع أن الشباب سهل، الشباب سهل، يعني تجميع الشباب وجعله يفدي البلد بنفسه، بل والنظام والرؤساء بنفسه مقابل قليل من الاحترام سهل، لكنه لا يجد الاحترام نفسه، مدرب على أنه هو يضرب على قفاه في أقسام الشرطة، ليه؟ علشان يفضل على طول نفسه مكسورة، علشان ما يرفعش وشه فينا. طب ما كده مش هيرفعها لا فيك ولا في غيرك، انكسر خلاص، يعني ما رفعش وشه في بلده، طب مش هيرفعها في حتة خلاص. عشان كده بيتزل لما بيحصل له اي حاجة في اي مكان في العالم، بيتزل وبيقبل اللي بيحصل له، لانه عارف ان ما عندوش دولة تدافع عنه، تحرق فلا روح في داهية، ما عندوش، فبيتزل بيقبل، بخلاف الجنسيات الاخرى رافع صوته وراسه في اي حتة على اي حد، زي بني تغلب زمان. انت تغلبي، لا يا سيدي وسع من طريقه، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. متى نأكل الناس؟ مفيش. نحن للأسف لا نعرف عن عمرو بن كلثوم إلا الصيحات والكذا، ويقولون وكذاب ويبالغ وكذا وكذا، ولم نقف تحليليا على حنكته وحكمته وإدارته للدولة من خلال هذه القصيدة أو من خلال شعره، لم نقف على ذلك للأسف، لكن فقط سمعة، رجل كان كذا وكان وكان يعني يقول لك ونحن وإن ونحن لا، انظر إلى حال بني تغلب، وانظر حل للقصيدة نفسها، وانظر إلى أركان قيام بني تغلب، وانظر إلى هذه الموازنة العجيبة بين الميراث وبين المحافظة على الميراث، بين الأجداد وبين الأحفاد. بفتيان يرون القتل مجدا، شوف يعني، شوف الكلمة دي لو اتقالت لحد من الشباب دلوقتي، بس تكون صادقة، مش تكونش انت بتستخدمه في اخر انت زله وقرفه في عشته، لا، تكون صادقة ان انت بتفخر بالشباب بتاعك. بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، والله هتاكل بيهم الناس، هتسخنوا، هتبقى عايز، هتبقى مش ملاحق على الحماسة انك تديرها، مش ملاحق قوة، لكن خلاص روح موته، روح موته، موته نفسيا، موته حقيقة، خليه يسافر برا. الساعي كليب يقول ماذا يقول؟ يقول وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي الملجئين، ومنا قبله، يعني قبل ذا البرة، ومنا قبله الساعي كليب، يعني قوله قبله فأنه يقول لك نحن مغرقون، ليس كليب فقط لأنه كليب مشهور، ليس ذا البرة فقط، ليس ذا البرة فقط، بل قبله كليب ومنا، انظر، وهذا يدل على مكانة كليب، وانظر كيف أخره، انظر كيف أخره عن مهلهل، مع أنه كان أخاه. نعم، قال ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. الساعي كليب، معنى الساعي يعني الذي يسعى إلى المعالي، وكليب هذا هو كليب وائل، كليب بن ربيعة، الذي أخو عدي بن ربيعة، أخو المهلهل، أخوه الكبير، كليب هذا هو الذي قتله جساس، هذا كليب وائل، كليب بن ربيعة، نعم، قتله جساس بن مرة، أخو جليلة زوجة كليب، ماشي. فهو يقول ومن قبله الساعي كليب، انظر وصف بالساعي لأن هذا الرجل كان يسعى بالفعل إلى عمل مملكة عربية أو إلى قيام دولة. نعم. ولكنه فرض قوة وسيطرة شديدة جدا حتى أنه ظلم وطغى، فلم يتحمل العرب الذين تحت سيطرته، ومنهم أهل زوجته ومنهم الشاب الصغير جساس بن مرة، فقتله جساس، طوى كشحه على قتله وقتله فعلا، وقامت حرب البسوس بعدها بين بكر وتغلب، حرب مشهورة جدا. نعم. وذكرها كثيرا طرفة بن العبد في شعره، لأن طرفة من بني بكر، طرف من بني بكر. نعم. حينما قال والظلم فرق بين حيي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب، يعني يذكرهم أن الحرب أن وقبيلة بكر عانت كثيرا على يد بني تغلب، وكانت الحرب بينهم سجال، يعني أيضا كان يعني بكر كانوا يغلبون تغلب في بعض المواقع، يعني أو في بعض الأيام، أيام يعني حروب. نعم. فيعني يقول ومن قبله، يعني منهم من بني تغلب قبل ذي البرة، كليب الذي يسعى إلى المجد وإقامة الدولة وكذا وكذا، يفخر بذلك، فأي المجد إلا قد ولينا، يعني ليس هناك مجد إلا وقد منحناه، إلا وقد توليناه، إلا وقد تحصلنا عليه، فأي المجد إلا قد ولينا. نعم. ثم يرجع إلى الكلام على القوة والحرب، متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الوصل أو نقص القرينة، متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الوصل أو نقص القرينة. أصل القرينة هي أنه تكون هناك ناقة ناشذ ويعني غير طيعة وكذا وكذا، فيقرنوها أو يربطوها يربطونها في ناقة أخرى أو في دابة أخرى، واضح؟ فتجد الحبل الواحد يتفرع إلى حبلين، يعني هما حبلان في الحقيقة ويربطان أو يقرنان ببعضهما البعض، وتكون هذه الناقة الناشذ أو هذه الناقة الشاردة تكون قارنة إلى هذه الناقة الهادئة المستأنسة، فتدرب على أن تستأنس، يعني تروض حتى تستأنس وتهدأ، هذا هو القرين عند العرب. نعم. وهذا من باب الاستعارة كما هو واضح، هذا من باب الاستعارة. فيقول متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الوصل أو نقص القرينة، يعني أراد أنه متى يتورط أحد معنا في حرب، أو نتورط نحن جميعا في حرب أو في سجال أو نحو ذلك، فإننا نقطع الحبل نجد الوصل أو نذق عنق القرين، يعني أو نقص القرين نذق عنقه يعني إما أن ننتهي بانتصار يفصلنا عما تورطنا فيه، يعني أن ننتهي من هذه القضية، وإما يعني إن كان الأمر قويا يلزم منه بقاء القرين في الأمر، يعني وأن الأمر لا ينفك، فإننا نذق عنقه، يعني نحن الغالبون على كل حال، نحن الغالبون على كل حال. وانظر إلى هذه الاستعارة، هذا يذكرني ببيت للمتلمس الضبعي الذي هو خال طرف من العبد، يقول ماذا يقول، يقول إذا لم يزل حبل القرينين، ماذا يقول، يقول إذا لم يزل حبل القرينين يلتوي فلا بد يوما من قوى أن تجذمه، على ما أذكر. يعني معنى الكلام يقول الحبل القرينين، يعني هو يضرب مثلا، يقول يعني لابد من أن ننتهي من أمورنا، ولابد من المصالحة، ولابد من أن نحكم عقلنا في الخلافات، يقول لأن حبل القرينين يعني الناقة التي تقرن بناقة أخرى ينزل من هذه حبل ومن هذه الحبل، وهذا الحبل يدور حول بعضه يبرم، يعني نقول في مصر بالبرم، خلاص، ويظل يلتوي يظل يلتف حول بعضه، يقول إذا لم يزل كذلك لابد أن يقطع في النهاية. فهو يضرب لذلك مثلا صورة، يقول يعني إذا لم نحل مشاكلنا وإذا لم ننهي خلافاتنا فلا بد في النهاية لهذه الأشياء أن تتقطع وهذه الصلات أن تذهب وكذا وكذا يعني أو كما يقول أو كما أراد. يقول إذن يعني الأمر له نهاية ولا بد لهذه القوة لهذه الحبال لا بد لهذه الأوصال أن تتقطع. نعم. فواضح إذن أن صورة القرينين هذه استعملها العرب في أدبهم وصورهم استعمالات عدة، استعملها عمرو بن كلثوم واستعملها المتلمس الضبعي، وهذا يدل على الحس المرهف عند العرب، لا يدعون شيئا أو صورة كهذه دون أن يحملوها من المعاني الإنسانية التي يؤدونها في شعرهم. تلاحظون متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الوصل أو نقص القرينة، يعني صورة القرين إلى القرين وهو ملفوف الحبل على الحبل وكذا، هذه أوحت إليهم يعني يستعملوها في المعاني الإنسانية. نعم. ثم يقول ونوجد نحن أمنعهم أو أمنعهم على إعرابين، ونوجد نحن أمنعهم ذمارا أو ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. يجوز كما قلت في أمنعهم النصب على أنه مفعول به ثاني، تقول ونوجد نحن أمنعهم، يعني نوجد أمنعهم، نوجد أمنعهم، واضح؟ نعم. ويجوز الرفع على أنه خبر للضمير المنفصل الذي هو نحن، يعني ونوجد ونحن يوجد ضمير مستتر تقديره نحن، هذا شيء آخر، يوجد ضمير مستتر يعني ونوجد نحن. ثم يقول نحن أمنعهم ذمارا، فالرفع هنا يكون على أساس أنك بدأت مبتدأ جديدا من قولك نحن، يعني ونوجد نحن، هذا مستتر، نوجد نحن. ثم يقول ونوجد نحن أمنعهم ثم يقول نحن أمنعهم ذمارا، فعلى الرفع يكون خبرا للضمير المنفصل نحن، لكن هذا يعني لا أميل إليه لأنني أريد أن أتم المعنى من نوجد، فلذلك أميل إلى النصب وهو أن نقول ونوجد، وهكذا كان في التسجيل، تسجيل القصيدة صوتيا، ونوجد يعني نحن، نحن أمنعهم، ونحن الثانية هذه الضمير الظاهر هذا المنفصل هذا، هذا الضمير ماذا؟ هذا الضمير تأكيد للضمير المستتر فيه نوجد، نعم، الذي هو نائب الفاعل. وأمنعهم هذا مفعول ثاني، والذي صار نائبا للفاعل هو الأول المستتر، والذي صار مفعولا ثاني وظل على مفعوليته هو أمنعهم، ونوجد نحن أمنعهم، تفهمون هذا؟ نعم. يقول ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. الذمار هو كل ما يجب على الإنسان أن يحفظه من مال أو عرض أو غير ذلك، وأنتم تذكرون هذا من درسوا معي في القصيدة الروح، تذكرون هذا حينما قال عبد يغوث ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو والجيادة والية، ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحامية، أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيما أطلقوا عن لساني. أطلقت نفسي لأتيت بها، قصيدة جميلة من المفضليات. هذا البيت قوله ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، هذا البيت فيه مقابلة جميلة للمعنى. نعم. وفيه دلالة على قوة ملاحظة الشاعر لإحداث اتزان في شخصية السيد الكبير، الرجل القائد كبير القوم. انظر إلى الشطرين، قوله ونوجد نحن أمنعهم ذمارا هذا فخر بالقوة والغلبة، ثم يقول وأوفاهم إذا عقدوا يمينا هذا مجاله أكثر ومحله أكثر في السلم، يعني نحن لا نغدر، لا نغدر، نحن أمنعهم ذمارا، نعم نحن أمنعهم ذمارا، نحن نحمي شرفنا ونحمي مجدنا الموروث من آبائنا من مهلهل ومن كليب ومن زهير ومن ذي البرة ومن عتاب ومن كلثوم من مالك، نحن نحمي هذا الملك، نحمي هذا الميراث، ولكن في نفس الوقت إذا تعاقدنا وتعاهدنا فنحن أوفاهم إذا عقدوا يمينا. قلت لكم هذا الرجل عنده مقومات إقامة الدولة، حتى لو نظرت إليه من جهة يعني ليس صحيحا أبدا أن تقول نحن لو أتينا به الآن لم يستطع إدارة الدولة، ما طبيعي. أقول عنده في ذهنه إمكانياته النفسية والعقلية في إقامة الدولة، أما أنه لا يستطيع أو كذا فهذا لأجل الإدارة وتطور بعض الأمور وزيادة أمور. أتكلم عن العقلية، أتكلم عن العقلية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا جاء إلى هذا العصر كإنسان، يعني ليس من جهة كونه نبيا، إن كان في عصره قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لما نصح نصيحة في النخل ولم تفلح فقال أنتم أدرى بأمور دنياكم، وفي الخندق لما قالوا ننزل كذا فقالوا له هي الحرب والمكيدة أم يعني شيء من الله، فقال حرب والمكيدة، فقالوا ليس هذا بالرأي، إذن الرأي هو كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا بعث الآن لن يعرف كثيرا من هذه الأشياء والأمور، لأنها لا تتعلق بقضية بنفسه من حيث كونه نبيا ومن حيث كونه حكيما ومن حيث كونه إنسانا، وإنما تتعلق بماذا؟ تتعلق باكتساب أشياء كانت موجودة لم تكن موجودة فصارت موجودة. فحينما أتكلم عن شخصية الإنسان أتكلم عن حكمته وقدرته. فعمر بن كلثوم عنده مقومات إدارة المجتمع، هذه هي الفكرة، سواء كان المجتمع متسع وفيه عناصر كثيرة كالآن أو كان في حدود القبيلة كما كان سابقا، لكن فيه هذه المقومات، يعنى بقضية الميراث ويعنى بالشباب. تلاحظون هذا جيدا جدا. نعم، يذكر بآبائه ولكنه يذكر أنهم يستمرون به نحمى ونحمي المحجرين أو نحمي الملجئين. نعم، فانظر حتى هذا في هذا البيت، نحن أمنعهم ذمارا، نعم، لكن أيضا نحن أوفاهم إذا عقدوا يمينا. فالبيت الأول فيه الحرب والبيت الثاني فيه رائحة السلم، فيه السلم فعلا، فيقول نحن أضبط الناس في الأمرين، نحن أضبط الناس في الأمرين. نعم، ثم يقول ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدين. رفدنا يعني أعنا، ومنه قوله تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة بئس الرفد المرفود. فرفدنا يعني أعنا وأقمنا وساعدنا. نعم، وانظر إلى أصوات الراء والفاء والدال في تواليها في الشطر الثاني، تأمل. أريدك أن تحفز ذوقك وأن ترهس سمعك وأذنك. الشاعر يؤدي المعاني في الأصوات كذلك، وليس فقط في المعاني اللغوية المعجمية. يقول ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدين. البيت كله فاء، انظر إلى الفاء مع الراء مع الدال، تشعر أنه هناك سيول من العطاءات تنزل. رفدنا فوق رفد الرافدين. انظر، فرد. رفد. تلاحظ، رفدنا فوق رفد الرافدين. انظر، البيت كله يسيل بالعطايا، يسيل بالمساعدات. نعم، وتراه هنا قدم الزمن حينما قال ونحن، لم يقل ونحن رفدنا فوق رفد الرافدين غداة أوقد في خزاز، يعني لما أوقد في خزاز. خزاز هذا مكان، اسم مكان، يعني قامت فيه حرب مع اليمانيين. نعم، ونحن غداة أوقد، لأن قدم الزمان الذي وقع فيه هذا الأمر قبل أن يذكر الأمر، قال ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدين. فنراه قدم الزمان هنا ليجلب إلى الذهن تخصيص الموضع، حتى لا تظن من الأول أنه يريد ماذا، أنه يتكلم على العموم. لا، هو يريدك أن تركز على حالة معينة كنا فيها كذلك، فهذا يدل على خطورة ما كان في هذا الموضع، لأنه قدمه وكان شأنه أن يؤخر أو كان من الممكن له أن يؤخر، إذا قال ونحن رفدنا فوق رفد الرافدين غداة أوقد في خزاز. نعم. ثم يقول ونحن الحابسون بذي أراطة تتف الجلة الخور الدرينة. ذو أراطة هذا موضع أو ماء، ذو أراطة موضع، موضع أو ماء مكان. ومعنى تسف يعني تأكل، والجلة، الجلة هي الإبل العظيمة الضخمة، والخور التي هي غزيرة اللبن، والدرينة هو الحشيش اليابس أو العلف اليابس، أو يعني ما هو قد قدم واسود من النباتات. يقول ونحن الحابسون يعني القائمون في هذا المكان، يقول هنا نحن نحبس نفسنا يعني نحن نمكث في هذا المكان بذي أراطة. تسفوا النوق، نوقنا تسفوا الجلة الخور، إذن تسفوا يعني تأكل الجلة الخور، الجلة هي الفاعل، فاعل الأكل، والخور صفة لها، والخور يعني الجلة الإبل العظيمة المليئة باللبن. الخور الدرينة، الدرينة مفعول به، ولهذا هذه الألف ألف الإطلاق، الدرينة هذه الألف ألف الإطلاق التي تكلمنا عليها. نعم، ألف الإطلاق التي هي لا تدل على معنى وإنما هي لأمر نغمي في الشعر، فهي امتداد لفتحة النون. نعم، يقول تسف الجلة، تسف الجلة الخور الدرينة، يعني الجلة الخور تسف الدرينة، الجلة الخور تسف الدرينة، تسف هذا الطعام أو هذا النبات. الأمر هنا لم يكن هكذا اعتباطيا، لماذا قال تسف الجلة الخور الدرينة؟ هناك شيء قد يغيب عنا، وهو أن هذا النبات يعني هل يدل على قدم هذا المكان، أو أن هذا المكان استعمل لتخزين الطعام من قبل أناس، أو استعمل أو ترك، هل هذا إشارة مثلا يعني إلى أن هذا المكان قد ترك ولم يقربه أحد مراعاة لنا أو خشية منا أو خشية من شيء معين في هذا المكان حتى صار النبات في هذا يابسا وسود وقدم أو قدم؟ هل هذا الأمر يعني طبعا هو الذي أقطع به أنه فيه إشارة، لكن ما الشيء المشار إليه؟ يعني لا يقال فقط الطعام اليابس وكذا، لا، لاحظ أنه ذكر الجلة الخور، يعني ذكر الإبل العظيمة الضخمة الكبيرة، وذكر كونها ممتلئة باللبن، وهذا معناه أن هذا الطعام الذي تأكل منه هذه الإبل له علاقة، له علاقة بثمانة هذه الإبل وبكرامة هذه الإبل وعلاقة باللبن في هذه الإبل، وإلا لم يكن الشاعر ليذكر ذلك، وإلا لم يكن الشاعر ليذكر ذلك. نعم، فهناك علاقة قد تغيب عنا، ما الدليل بالضبط؟ هل الأمر كما يقول الشراح فقط هو هذا النبات اليابس الذي قد اسود من القدم أو الذي صار يابسا؟ للأسف عندنا مشكلات أننا نتعامل مع الهيكل العظمي للكلمة، الكلمات ميتة، لكن الدليل إذا سمعه العربي القديم يفهم، فهناك شيء غائب في الدارين يجعلني لا أستطيع أن أدرك بشكل أطمئن إليه المعنى الذي يريده الشاعر. هنا تسف الجلة الخور، يعني الجلة الخور تسف تأكل الدارين. وانظر كلمة تسف، كلمة تسف تفسر في كتب الشروح، في شروح المعلقات وشروح الشعر تفسر بتأكل، لكن هل تسمعون من تسف ما تسمعون من تأكل، ما تسمعون من تطعم، ما تسمعون من تقتات؟ هل تشعرون في الصورة والمعنى بالضبط، يعني في ضبط المعنى تماما، هل تشعرون أن تسف هي تأكل، هي تطعم، هي تقتات؟ هذه مرادفات، اللغوي يقول لك هذه مرادفات، المعجم يقول لك هذه مرادفات، النحوي يقول لك هذه مرادفات، لكن هل أنت تراها الآن في المعنى الشعري وفي الحس الشعري تراها مرادفات؟ أسألكم أين أنتم؟ هل ترونها مرادفات؟ تسفه هي تأكل، هي تسفه هي تأكل، هي كذا هي كذا. لا، لا أراها كذلك أبدا. ولذلك أرى علاقة بين تسف وبين كونها الجلة الخور، وبين كونها تأكل الدارين، يعني النبات اليابس، لا كل نبات. فكروا في ذلك، فكروا في ذلك وتذوقوا وحاولوا أن تفهموا الدارين وما علاقته، وكيف كان عند العرب، وما علاقته بتسف، وما علاقة أن التي تسف هي الإبل الجلة الخور، يعني العظيمة، الإبل الجيدة العظيمة الضخمة التي هي تمتلئ باللبن. لماذا؟ ثم لماذا يذكر الشاعر هذه الصورة؟ ما وجه المدح فيها عنده؟ أنه يحبس بذي أراطة، وقال نحبس بذي أراطة، ولم يقل ننزل بذي أراطة، قال نحبس وترك ألفاظا أخف، وقال تسف وترك ألفاظا أخف، وقال الإبل الجلة يعني العظيمة الضخمة وترك الإبل العادية، وقال الخور يعني الممتلئة باللبن وترك الإبل غير الممتلئة باللبن، وقال الدارين وترك النبات الأخضر، ترك النبات الأخضر. اربط بين كل هذا، لماذا قال الشاعر ذلك؟ نعم، وأكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.